يعني هذا في جانب أنه قد يكون لا يحملون هذا الفكر، لكن هل ممكن أن يحملوا هذا الفكر من يقوم بهذا؟ نعم ممكن. المهم هو أنه لا ترابط يعني كلي منطقيا بين هذا وهذا. نحن نقول نعم يقع ممن يكفر أنه ينتهج العنف، كما يقع أنه لا يكفر أنه ينتهج العنف، وأيضا يقع أن الإنسان قد يكفر ولا يرى ذلك. فالقضايا كلها طبعا. ولذلك إذا أردنا أن نتناول أي جزئية ينبغي أن ننظر إلى أرض الواقع نفسه، فنرى يعني لماذا حدث هذا القتال، لماذا يعني حدث، هل هو من باب تكفير المقاتل أو المقتول، هل هو من باب أنه يرى أنه دفع فائل مثلا، هل هو يرى أنه مثلا باغي أو أنه خارج أو أنه يعني من باب الحرابة، من باب هذه أنواع كثيرة مفصلة في الشريعة هي التي من خلالها نستطيع أن نحكم وأن نحدد الأنواع التي بناء عليها نرى هذه القضية الواقعة ما تقع. يعني أنا قلت لك يعني والله مثال على ذلك البلاد التي سبقتنا إلى ذلك يعني في مصر وبغيرها مثلا، يعني أوضح منا وصدقت إلى هذه القضايا وقضايا العقبية واضحة فيها. يوجد من يكفر ويقاتل، ويوجد من يقاتل ولا يكفر،